أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم في الآيات القرآنية الكريمة في تقرير التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر. ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله، والنبوة المحمدية، وهي بمعنى أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله. ثالثا البعث الآخر، أي الحياة بعد هذه، والمشركون والكافرون إلى اليوم أبوا أن يعترفوا بهذه الحقائق العظيمة، أبوا أن يعترفوا بأن لا يعبد إلا الله، وهم يعبدون الأصنام والأحجار والشهوات. أبوا أن يعترفوا لمحمد بنبوة ورسالته فيقبل على ما جاء به وبعث به فيكملون ويسعدون، بل هم معرضون متكبرون مكذبون جاحدون منكرون للبعث الآخر، ولا يؤمنون بالدار الآخر أبدا، كأنهم مجانين. مع أن القرآن الكريم بين تعالى فيه من الآيات والبراهين والحجج والدلائل العجب الذي لا يستطيع ذو عقل أن ينفيه. وها نحن مع قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه السماء، هذه القبة التي فوقنا، من بناها؟ آباؤنا الروس الملاحدة، اليابان المجانين، الأمريكان الشياطين، من بناها؟ يا عقلاء، يا بني البشر، فكروا تأملوا. هذه السماء قبة زرقاء، من بناها؟ من وضع فيها هذه الكواكب والنجوم؟ من أوجد فيها هذه الشمس وهذا القمر؟ من أوجد فيها هذه السحب تحمل الأمطار وتنزل به حيث يشاء الله؟ هل يوجد عاقل يقول وجد هذا بلا موجد؟ كما نحلف والله لن تستطيع أن تقول في إبرة فقط وجدت بلا موجد، إبرة فقط، بل أظفر فقط، والله ما تقول وجد بلا موجد. فكيف إذن السماء وما فيها وجدت بدون موجد؟ ولا يؤمنون بالله، ولا يريدون أن يعبدوه، ولا يريدون أن يلاقوه. ولكن يا ويلهم، مصيرهم جهنم والعياذ بالله، عالم يخلدون فيه أبدا، مليارات الدهور سنين لا يخرجون أبدا. والسماء بنينا بأيد، أي بقدرة وقوة، وإنا لموسعون لها وللرزق وغيره، وقادرون على ذلك. هذا كلامه كيف يكذب؟ كيف ينكر؟ كيف يقال لا إله والحياة مادة؟ والسماء بنيناها بأيد، ليست جمع يد، الأيد هنا القدرة والاستطاعة والقوة. واذكر في كتاب داود ذا الأيدي أي القدرات، وللرحمن يدان كلاهما يمين، هكذا أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، كلا يده يمين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض نظرنا إلى السماء واحترنا من رفعها، من زينها، من حسنها، من جملها، من أوجد الكواكب فيها، من أوجد الأمطار والسحب، وما في جواب إلا الله الله الله، رغم أنوفنا ما في إلا هو. والأرض قال تعالى والأرض فرشناها، بساط مفروشة فوق الماء، من بسطها؟ آباؤنا، أمهاتنا، أجدادنا، من؟ نسأل أمريكا، لا بد من السؤال، لسنا مجانين ولا حمق، نسأل من بسط الأرض. فإذا قيل لك هناك من يعرف هذا تسافر إليه، ما بسطها إلا الله الذي بنى السماء ورفعها، ما هي مبسوطة. والأرض فرشناها كالفراش، لمن؟ للبشر ليعيشوا فوقها زمنا من الدهر. هذه نعمة عظيمة ما يحمد عليها، ما يشكر الله عليها، فكيف يكفر به؟ كيف يتنكر له؟ كيف يسب؟ كيف كيف كيف كيف؟ ولكن الشياطين التي تحمل البشر على الكفر والشرك والضلال والفساد. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نحن حمد الله وأثنى على نفسه، حمد الله نفسه وأثنى على نفسه ليعلمنا أن نحمد ونشكره على لقمة الطعام، على النظر ننظر بها، على الإسماع نسمع به. الله يحب الشكر من عباده، وفرضه عليهم وطلبه منهم أن يشكروا لله، ها علمنا ذلك. وإنا نعم الماهدون، فنعم الماهدون. الله اللطيفة هي أننا يجب علينا ما ذكرنا نعمة إلا وأن نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الشكر لله. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه آية من أعظم الآيات، دل على وجود الله، على قدرته، على علمه، على حكمته، وهي مستوجبة إلهيته، فلا يعبد إلا هو. والأرض أيضا فرشناها، من فرشها هو؟ كيف لا يحمد عليها؟ فالذي قادر على أن يفرش الأرض من الشرق إلى الغرب على الماء، ما يحمد هذا، ما يشكر، ما يعبد، ينكر ولا يقال هو، كما يفعل الملاحدة ويقولون الطبيعة العمياء. الطريق السليم أن نقول ما وجد في الكون شيء إلا وله موجد، ولم تعرف الدنيا موجدا إلا الله فقط. والله أخبر بذلك في كتبه وعلى ألسنة رسله من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الكتب والصحف وفيها بيان عظمة الله وألوهية وربوبيته، ويجب أن يعبد ولا يعبد سواه. ولكن الشياطين تستفز البشر وترمي بهم في أذون الجحيم. ثالثا من الآيات أيضا. ومن كل شيء خلقنا زوجين. من الخالق لحبة عنب؟ والله لا يوجد إلا الله. لبعوضة؟ والله لا يوجد من خالق إلا الله. مرت الآن بقطة تحتها ثلاث أولاد، فسبحان الله وهم حولها ويتعطف عليهم. من خلق هذا؟ لو تجتمع أمريكا والصناع والعالم والله ما يصنعون قطة، أقسم بالله. من الخالق؟ الله أعلم. ومن كل شيء خلقنا صنفين زوجين، ذكر أنثى، مريض صحيح، أعمى مبصر، فقير غني، ذكر أنثى، قصير طويل، حامض حلو، ملح مر، من كل شيء صنفين. العجب هذا، لولا العلم والقدرة ما كان يكون هذا أبدا ولن يكون. من كل شيء خلقنا زوجين صنفين. في الحيوانات لا تزال شاهد، في النباتات، في الأشجار، في كل ما خلق الله ما من كائن إلا وله زوجان صنفان. وتمضي الأعوام والقرون ويمضي على نزول القرآن 1400 سنة ويكتشف الماديون هذه الحقيقة، الذرة ذات زوجين، ويعتقدون الآن كل شيء له زوج وصنف، والقرآن قالها من 1400 سنة. ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين. لماذا فعلت يا رب هذا؟ لعلكم أي لكي تذكروا فتقولوا آمنا بالله، آمنا بالله ولقاه، آمنا برسول الله، هيا بنا نعبد الله لا نعبد سواه، لعلكم تذكرون. ومن صورة الرعد يقول تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد، في عمد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم الشاهد في هذا لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون. لأن المكذبين بالبعث والدار الآخرة شر الخلق، شر الخليقة، والله لشر من القردة والخنازير. والذي أقول أو كرر، والله لا يجوز لك أن تثق في من لا يؤمن بالدار الآخرة ولا تصدقه ولا تمشي معه، لأنه لا خير فيه بالمرة. كيف يخاف الله أو يتقي وهو ما آمن بالدار الآخرة وما فيها؟ لعلكم بلقاء ربكم تقولون. هو الذي مد الأرض، مد الأرض وجعل فيها واسع وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها، ومن كل شيء جعل فيها زوجين لعلكم تذكرون. زيد أيضا: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يتذكرون، يعقلون، يؤمنون. أما الكفار الجاحدون صم بكم عمي كالأموات، بل أخبث من الأموات. وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من نخيل وأعناب وزروع ونخل طلعها نضيد وغير صنوة تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. سبحان الله، الماء واحد وطعم هذه النخلة ليس طعم هذه أبدا. كيف هذا؟ تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالكافرون والله ما يعقلون، والله ما يفكرون، والله ما يتذكرون. لو عاقلوا، لو تذكروا، لو تفكروا لعادوا إلى الطريق المستقيم وآمنوا بربهم وعبدوه، ولكن صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى بعد هذا، بعد 7 أو 8 آيات، قال ففروا إلى الله. عرفتم الآن؟ الهرب إلى الله، والله لا نجاة إلا بالله. بعد ما أقام هذه البراهين الحجج والآيات العجيبة وقر بها نبوة نبيه ورسالة وقر بها البعث والدار الآخرة وما يتم فيها وقر بها التوحيد، قال الآن هيا فروا إلى الله، ما لكم طريق إلا هذا. أما رسوله أن يقول لنا هذا، ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين. كيف نفر إلى الله؟ بين لنا، نفر نهرب إليه، نعبده بما شرع ولا نعبد معه غيره، نسمع كلامه ونتلذذ بجواره ونحن بين يديه في الصلاة، نفزع إليه في كل شدة، نلجأ إليه في كل هم وغم، نفزع إليه دائما وأبدا، ما نشعر بالراحة والطمأنينة إلا إذا ذكرناه وبكينا بين يديه، نفر إليه، نترك أوساخ الدنيا وشهواتها وأطماعها وكذبها وأهلها، ونفر إلى الله لنكون من أوليائه وهم المؤمنون المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما بين الآيات والدلائل والبراهين على وجود الله وعلمه وقدرته الموجبة لألوهيته، بعدما بين الرسالة والدار الآخرة وما يجري فيها، قال لنا هيا فروا إلى الله إني لكم نذير مبين. ثم أخيرا قال لهم ولنا معهم ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر، ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر، أي لا تعبدوا مع الله معبودًا، إذ كل معبود يسمى إله، كل معبود يسمى إله، لأن الإله بمعنى العبادة، كل معبود هو إله. فإذا قلت لا إله أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، وهو والله لكذلك. هذا المعبود الذي تعبد عيسى مثلا، مريم، عيسى عبد الله ورسوله، مريم أمة الله ووليته، كيف تؤله؟ كيف تؤله؟ أما الأصنام والأحجار والتماثيل المعلقة في الأعناق، هذه الصور كيف تعبد؟ ماذا فعلت؟ ماذا خلقت؟ ماذا أوجدت؟ كيف استحقت العبادة؟ من أذن لها في ذلك؟ إلا الشياطين فقط. لا تجعلوا مع الله إلهًا آخر، أي لا تعبدوا مع الله سواه، وهم يعبدون الشياطين، عباد القبور، عباد المباني، عباد الأصنام، عباد الشهوات، كلهم يعبدون الشيطان، هو الذي يزين لهم ذلك ويحسنه ويحملهم عليه. ولا يصح لذي عقل أن يعبد غير الله عز وجل، لعلمه أن المعبودات هذه مخلوقة لله، الله خالقها، الله موجدها، فكيف يعبدها معه؟ كيف يصح؟ كيف يعقل؟ نعم الشياطين تقول لهم توسلوا بها إلى الله، اعبدوا هذه لتتقربوا بذلك إلى الله، وهذا ظلم واعتداء. الله خلقها لتعبده لا لتعبد معه، فكيف نتوسل إلى الله بعبادة ميت أو بعبادة عيسى ليرحمني ربي؟ أبالكفر نتوسل إلى الله؟ أبالشرك نتوسل إلى الله؟ وهذا كله من تزيين الشياطين وتحسينها لإهلاك البشرية وإدخالها في جهنم مع الشياطين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ عن الله، قال لهم يا عباد الله عرف وعجم، لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، إني لكم منه تعالى نذير مبين، بين النذار، أنقذوا أنفسكم، اهربوا إلى ربكم، إلجأوا إلى الله، اسألوه عما يحب فافعلوا، عما يكره فاتركوا، وبذلك تكملون وتسعدون في الدنيا، وأما كمال الآخرة وسعادتها فأمر عظيم. يخلدون في الجنة مليارات السنين، والله لا يمرضون، والله لا يموتون، والله لا يكبرون، والله لا يهلكون، والله ما يصيبهم سوء أبدا، والله لا يكربون ولا يحزنون، نعيم أبدي. وانظروا تحتكم أهل جهنم، شقاء أبدي، النيران تحرقهم، الحياة تمتص دماهم، العجب، مليارات سنين. فأسألكم بالله، من عرف هذا يخرج عن طاعة الله، من عرف هذا يكفر بالله، من عرف بهذا يفسق عن أمر الله، ما يفسق. إذن فعلتهم الجهل، عدم العلم، عدم البصيرة، عدم المعرفة، وهم غير معذورين، ولا يقبل منهم عذر أبدا، لأنهم مطالبون بأن يسألوا، سمعوا أن محمدا في بلاد العرب في بلدة ثم المدينة أوحي إليه بشرع وطبقه، وطبقه أتباعه وسادوا به، لما منات ينسل عنه، ونعرف ماذا محمد وما عنده، يعرفون هذا يهود ونصارى وغيرهم، ولكن ما دام مصيرهم جهنم هذه حالهم، ونحن نبرأ إلى الله منهم. وصلى الله على نبينا محمد مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير التوحيد والبعث بمظاهر القدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء، ومظاهر العلم والحكمة المتجلية في كل شيء. هذه الآيات التي تدارسناها ثلاث أيام، كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله، وأن الله ذو علم، ذو علم أحاط بكل شيء، وذو قدرة، والله لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، وأنه لا إله إلا هو، وأن محمد رسول الله ونبيه، وأن البعث الآخر حق، وأن البعث الآخر حق لا بد منه. هذه الدار ما هي دار حياة خلد، دار حياة وموت، والحياة الخالدة هي الدار الآخرة. فهذه الآية كل آية أكبر ضوء من الشمس والقمر، فالدلالة على أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن البعث الآخر حق. نعم. ثانيا ظاهرة الزوجية في الكون في الذرة انبهر لها العقل الإنساني، وهي مما سبق إليه القرآن الكريم وقرره في غير موضع منه، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فدل هذا قطعا أن القرآن وحي الله، وأن من أوحى به إليه وهو محمد بن عبد الله لن يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا التحذير من الشرك، فإنه ذنب عظيم لا يغفر إلا بالتوبة الصحيحة النصوح. معشر المستمعين، التحذير من الشرك، من الشرك أن تحلف بغير الله، فالذي يقول حقك وراسك والملح الذي بيننا والطعام والله لقد أشرك، والذي يقول يا سيدي فلان ويرفع يديه إليه داعيا سائلا طالبا والله لقد أشرك، والذي يغرس غرسا ويقول هذه الشجرة أو هذه النخلة هذا لسيد فلان والله أشرك، حتى لو جعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد أشرك بالله. والذين ينذرون النذور للأولياء والصالحين، لك علي يا سيد فلان كذا وكذا، إن تحقق لي كذا وكذا، والله لمن الشرك. والذي نحمد الله عليه أن هذه المحنة أو هذه الفتنة خفت بعض الشيء. قبل 60 سنة في العالم الإسلامي عبادة غير الله أكثر من عبادة الله، ما توجد قرية ولا مدينة إلا وفيها قبر يعبد، يعبده النساء والرجال من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا. لكن بانتشار العلم ووجود هذه الآلات المقربة لهذه خف هذا الضغط، وإلا أصبح يضحك لو تقول لا تحلف بغير الله، ما يفهم أبدا. ولكن الحمد لله، الحمد لله.